إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله سليمان عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا حول قصة نبي الله سليمان عليه السلام عندما تحدثنا عن الهدهد الذي دار بينه وبين نبي الله سليمان عليه السلام، حوار ومحادثة حول نقله لخبر مملكة سبأ، وأن ملكة سبأ وهي بلقيس كيف أنهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله جل في علاه. فرأينا ولاحظنا فطنة وذكاء وبراعة ذلك الهدهد حينما عرض ذلك الأمر على سليمان عليه السلام، فامتص غضب سليمان عليه السلام حتى لا يذبحه أو يقتله أو ينتف ريشه أو يسجنه أو يفعل فيه أي شيء من أمور التنكيل والتعذيب عقوبة له لأنه غاب بغير إذن سليمان عليه السلام. فنجد أنفسنا أمام هدهد عجيب، صاحب إدراك وذكاء وإيمان وبراعة في عرض النبأ ويقظة إلى طبيعة موفقة وتلميح وإيمان أريب، فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعايا عند هذه الملكة في مملكتها وفي بلدها، ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله، ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله جل في علاه الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وأنه هو رب العرش العظيم. وما هكذا تدرك الهداهد، يعني مش كل هدهد يدرك هذا الأمر، إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاص على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف، ولا يتسرع سليمان عليه السلام في تصديقه أو في تكذيبه، ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاء به، يقولش الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، إنما يأخذ في تجربته للتأكد من صحته شأن النبي العادل والملك الحازم. فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ولا يعلن في هذا الموقف فحوى ما في الكتاب، فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الفنية في موعدها المناسب، ويسدى الستار على هذا المشهد ليرفع هناك مع بلقيس في مملكة سبأ، فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب وهي تستشير الملأ من قومها في هذا الأمر الخطير. قلنا بعض الأسئلة في الدرس السابق، إزاي وصل؟ قلنا أن الملكة كانت في مخدعها داخل قصرها عليه الحراس من الخارج، وعلى باب الغرفة حراس أيضا، فكيف وصل الخطاب؟ جاء الهدهد إلى قوة فتحة في السقف بيدخل منها الضوء والشمس والهواء، فألقى الخطاب وقع على إيه؟ على الملكة، فتحت الخطاب رأت فيه إيه؟ كلمات سليمان عليه السلام اللي سجلها عنه الإيه؟ القرآن الكريم. هنا بدأت الملكة تعرف مكانة سيدنا سليمان قبل ما تشوف جيوشه، ان هو يستطيع يوصل لها رسالة جوه مخدعها في وسط أسرها في وسط الحراس دول، يبقى ده ملك مش سهل. يبقى الحكمة لا تقتضي ان انا اقابله بالايه؟ بالعنف. ما ينفعش اقابله بالعنف، انما اقابله بايه؟ بحكمة، وقيس الموقف قبل ما ابدأ اخش معاه في ايه؟ في امور حروب او غيره، وده هيبان من كلامها بعد كده. الهدهد ذهب بكتاب سليمان عليه السلام. لقد دهش سليمان لهذا الأمر العجيب لما جاله الهدهد يحكي له عن هذا الموضوع، وقد رأى ألا يفجع الهدهد في خبره وألا يرد عليه قوله، يعني ما يقولوش لا لا الكلام ده سيبك منه، يعني أعطى للهدهد اعتبار وتقييم لكلامه، ومش بمعنى كده انه أعطاله تقييم يبقى معنى كده انه مصدق خلاص تصديق كامل، لا، قال له هنشوف انت صادق ولا كذب. فلا سيدنا سليمان ولا هو كذبه ولا هو صدقه. كذلك الاصل في المسلم انه يعمل ايه حينما يأتيه خبر؟ لا يكذبه ولا يصدقه، الا بقى لما ايه؟ يتيقن. ان كان صدق فيصدق، وان كان كذب فيترك. ف سليمان لم يرد عليه قوله، بل قال له سننظر في نبأك ونتحقق أمر صدقك من كذبك، وإذا كان الأمر كما وصفت والحق كما صورت فهذا كتابي، اذهب به فألقه إليه، ثم تنحى إلى مكان تنتظر رأيه، شوف هيقولوا إيه، وترتقب جوابه. خلي بالك، هو الهدهد هنا قال له ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ. طب ليه ما قالش بخبر؟ وايه معنى النبأ؟ طب وليه النبي سمي نبي؟ سمي النبي نبيا لانه ينبئك بعظام الامور، دي الاولى. او سمي النبي نبيا من النبوة، النبوة هي المكان العالي المرتفع عن الأرض، لأن النبي هو شخص بشر زيه زينا، لكنه ارتفع علينا بمن إيه؟ بالرسالة وباختيار الله له، فسمي نبيا لإيه؟ إما لهذا وإما لذلك. وإحنا عندنا سورة اسمها سورة الإيه؟ النبأ. فحمل الهدهد الكتاب ثم ثار إلى بلقيس فألقاه بقصرها في مأرب، فطرح الكتاب أمامها، مأرب دي اللي هي بلد يعني، فتلقفته وقرأته، فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمتين ورد غطاه، بس كلمتين أبرك من 200، فهمتني؟ قال القرطبي رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى في هذا الأمر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هنا عايزين نتعلم فايدة، وهي أنه اتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل وعلى ختمها، لأنه أبعد من الريبة، عشان لما تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم تبقى إيه؟ تطمئن شوية للخطاب اللي جاي لك. وعلى هذا جرى الرسم، وبه جاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف، يعني ما فيهوش بسم الله الرحمن الرحيم بإيه؟ ده خلاص يعني ملوش قيمة أوي. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طب ده في سورة إيه؟ سورة النمل الآية 30 والآية 31. فيبقى كده سورة النمل بدأت من فوق بالبسملة، وفي وسطها دخل فيها ايه؟ البسملة. طب ما هو القرآن 114 سورة، يبقى كده في كام بسملة بقى؟ 115 بسملة؟ لا، برضو 114. ازاي؟ عشان سورة التوبة ما فيهاش بسملة. فشوف برضو اللفتة في جمال القرآن. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أمري، يعني سلموا. ما هو أصل المسلم يعني إيه؟ ما انت يعني مسلم، هو ايه معنى الاسلام اصلا؟ الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من اهله. ده معنى كلمة الاسلام اللي انت عليه. فهمنا يعني ايه اسلام؟ الاسلام هو ايه؟ الاستسلام. يعني ايه الاستسلام؟ انا رفعت طبنجة مسدس كده وروح حاططها في دماغك وقلت لك سلم نفسك، هتعمل ايه؟ مش تتحرك، صح؟ هقول لك تعالى شمال هتيجي شمال، تعالى يمين، صح ولا لا؟ اقعد هتقعد، اقف هتقف، مش تعرف تقاوم. انت المفروض مع ربنا كده ومع النبي كده صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض تقول ايه؟ ما هو ربنا قال كده، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني يعمل إيه؟ سلم نفسك. فهمت إزاي؟ سلمها لله. مش إحنا بنقول كده لما يكون في واحد بيتعرض لمشكلة ولا حاجة يقول لك إيه؟ يا عم سلمها لله. ده أنت بتقولها كلام بس، بس أنت لو فهم عليها مش تعمل اللي أنت بتعمله، صح ولا لأ؟ قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أوامري. أقول لك كذا يبقى كذا. وأتوني مسلمين يعني وأقدموا علي سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. فلما جاءها الكتاب مع الطير، ومن ثم اتخذ الناس البطائق. من اللحظة دي بقى بدأت الناس تاخد الايه؟ حكاية البطائق بقى. والبطائق هي جمع بطاقة، وهي الورقة أو الرقعة الصغيرة من الورق. البطاقة أنتم شايفين بطاقة؟ والمراد بها هنا أنها تستعمل في مصر كثيرا، وعلى فكرة من قديم الزمن وهي بتستعمل في مصر. وكلمة لفظة البطاقة دي مش معروفة عند البلدان العربية أكتر من مين؟ من مصر. مع أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه عن الإيه؟ البطاقة باللفظ كده. نيجي واحد يوم القيامة، خلي بالك دفاتر سيئات الدفتر، شو بقى دفاتر الدفتر قد ايه؟ ما اقولكش بقى تخنة دي، الله اعلم تخنة دي ما نعرفش في كم ورقة، ما نعرفش، بس نعرف الورقة الواحدة طولها قد ايه، مد البصر اخر ما عينه تجيب. يعني انت لو شلت الجدران والبيوت كده وفضلت بص، شوف بقى عينك تجيب لحد فين، كام كيلو متر. ده ورقة مكتوب فيها ايه بقى؟ طب الدفتر قد ايه؟ طب كام دفتر؟ 99 سجل. شفت السجل المدني؟ سجل دفتر كلها مد البصر، والعياذ بالله سيئات وذنوب ومعاصي. خلاص الراجل ده رايح فين؟ ده جهنم من اوسع ابوابها، صح كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فيقول للملائكة إيه؟ انظروا لعبدي هل له من عمل، دوروا على أي حاجة ننقذ الراجل ده بيها. فيقوم إيه؟ ما يلاقوش غير بطاقة، فيقول له إن لك ها هنا بطاقة. يقول بطاقة؟ وما تصنع هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ ده تعمل إيه دي؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول لا، لا يظلم اليوم عندي أحد. زينوا له إيه؟ البطاقة. يوزنوها فإذا طاشت السجلات من تقلها طيرت الكفة اللي فيها السجلات كلها، مش بقى رجحت، ده طارت أصلا. يبقى دي تقلت دي. الرجل استغرب قال إيه اللي في البطاقة دي؟ مسكها بيبص لها إيه؟ إنه قال لا إله إلا الله في يوم من الأيام من قلبه، ولا يسقل مع اسم الله شيء. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فحوى الكتاب كان في غاية البساطة. بلقيس لما مسكت الخطاب اللي ألقى لها الهدهد بدأت تتعجب، فإذا بها لما جاءها الكتاب مع الطير، ومن ثم كما قلنا اتخذ الناس الايه؟ البطائق. بس في فرق بين بطاقة وبطاقة، يعني في فرق بين جوابتك انت وجوابات سيدنا مؤس سليمان، في فرق كبير. فأين الثريا من الثرى؟ تلك البطاقة كانت مع سائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول، مش مجرد ساعة بريد بينقل جواباته خلاص مش عارف ايه الموضوع، لا لا ده فاهم ايه الموضوع، فاهم، سامع، مطيع، عالم، كما عالم بما يقول. ويقال له، فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لها، ثم توقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن الكتاب. طب وسيدنا سليمان شايفك؟ لا مش شايفه. طب ما ليه وقفته على جنب؟ سمعا وطاعة. فين؟ شوف الهدهد مع النبي بتاعه بيعمل ايه؟ ايه؟ سمعا وطاعة. يا ترى انت مع النبي محمد بتعمل كده؟ يبقى الهدهد احسن من مين؟ من كتير. بلقيس مسكت الخطاب، مسكت البطاقة، مسكت الجواب، وبدأت بقى تستشير وزراؤها وأكابر دولتها. جمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. واسمه ملأ ليه؟ كلمة ملأ لما تيجي في القرآن لا تقال إلا على علية القوم، خلاص، على السادة والوجهاء والقادة، وسموا ملأ لأنهم يملؤون العين مهابة. ثم قرأت عليهم عنوانه أولا: إنه من سليمان. ثم قرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. عايز تعرف يعني ايه كتاب كريم؟ ليه هي قالت عنه كتاب كريم؟ ما ده اللي هنقوله. فكانت لا تعبد الله، ولكن صيت سليمان كان زائعا في هذه الرقعة، في المكان ده. يعني وصلت اخبار سيدنا سليمان ليه؟ اصلها ما هياش ملكة نايمة على ودانها زي كتير، ما هيش بتحكم بلد وهي نايمة على ودانها، الدنيا تضرب تقلب، ناس عايزين يحتلوها، ناس عايزين معرفش ايه، ناس شعبها جعان ما بياكلش، ملهاش دعوة هي بحاجة، المهم ان هي عايشة خلاص، بتاكل وتشرب وعايشة في امان، طز في الباقي. لا مش كده، ده هي عمالة بتجمع اخبار كل اللي حواليها وتشوف الدنيا فيها ايه. فعارفة سيدنا سليمان. فكان صيت سليمان عليه السلام زائعا في هذه الرقعة، ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم، خلاص، بما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته، اللي هو كتاب إيه؟ كريم. وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة، فهو مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم، ومطلوب فيه أمر واحد: ألا يستكبروا على مرسله ويعصوه، يعني، وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه. ما هو سيدنا سليمان قال لهم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فتيجوا مسلمين لله اللي أنا كلمتكم باسمه في البداية. ألقت الملكة إلى الملأ من قومها بفحوى الكتاب، ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم، وتعلن إليهم أنها لن تقطع في الأمر إلا بعد هذه المشورة برضاهم وبموافقتهم. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وفي هذا تبدو سمة الملكة القريبة ذكية، فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا الكتاب الذي ألقي إليها من حيث لا تعلم، اتفاجئت، والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء، وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملأ من قومها وهي تصف الكتاب بأنه كريم. وواضح أنها لا تريد المقاومة ولا الخصومة، مش هتقاوم ولا تحارب، ولكنها لا تقول هذا صراحة. يعني هي عايزة تقول إيه؟ يا رب يا رب يقولوا ما بلاش نحارب، أحسن أنا مش قده. فهي عمالة بإيه؟ تستشير. ليه؟ عشان ما تجيش هي تقول ما نحاربش يوم يقولوا إيه؟ أنت اللي هتضيع المملكة، أنت، ويعملوا عليها انقلاب، فاهم ازاي؟ ويقوموا يعملوا انتخابات بقى، ويطلعوا واحد تاني ولا واحدة تانية تمسك الحكم ويطلعوها هي. فقالت لك: لا، مش من العقل ان انا احاربه، احنا مش قده. بس هي قالت مش قده ليه؟ مش بالأسلحة، ده عشان هو عنده إيمان وهي ما عندهاش إيمان. عشان ما يجيش واحد يقول له احنا مش قد أمريكا، خلي بالك، لا احنا قدها ونص وثلاث أرباع. فاهمني؟ هو سؤال، هو الصحابة يا جماعة كانوا بينتصروا امتى؟ لما كان بيبقى معاهم دبابات؟ لما كان بيبقى معاهم خيل؟ لا أبدا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عباد لله. طب في يوم حنين لما كانوا جيش بقى كبير، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، خلص. يبقى الموضوع مش بالإيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول إيه؟ لما يجي يبعت جيشه يقول لهم خلي بالكم، اوعوا تفكروا ان انتوا بتنتصروا باسلحتكم. لا، امال انتوا بتنتصروا بايه؟ انتوا بتنتصروا عليهم بطاعتكم، بطاعتكم لربكم واتباعكم لسنه نبيكم. اما وهم بينهزموا بمعصيتهم، فلو تساويتوا انتوا وهم في المعصيه ينتصروا هم عليكم بعددهم وعدتهم. فهمت المقصود ايه؟ عرفت ليه بينتصروا؟ عشان احنا تساوينا في المعصية. فلازم يبقى في فرق بقى في ايه؟ هنا تظهر مكانة السلاح. انما لو بقى ظهر الايمان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وشفناها برضو في قصة طالوت وجالوت، شفناها في قصة يوشع ابن نون. فالمقصود قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني لو دخل حرب ما تخافيش معاك، والأمر إليك، اختاري انت بقى وشوفي، فانظري ماذا تأمرين. فبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة، وفوضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم، فكان رأيها أتم وأشد من رأيهم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع. ما ينفعش تلعب معاه خدعة، ما ينفعش انها تخش له في قوة، يعني مش هينفع اي حاجة غير لازم ايه؟ تسلم وتروح. فده يدل على انها ايه؟ حقا انها امرأة عاقلة. قالت، وده بيبان في كلامها بقى، هي عايزة تقول لقومها انتوا قلتوا احنا قولوا قوة وقولوا بأس شديد، بس انا عايزة افهمكم قضية غايبة عنكم يا جماعة. لو الموضوع موضوع قوة وحتى لو احنا اقوى فبرضه في النهاية احنا خسرانين. ليه؟ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. عارف ليه بيعملوا كده؟ ما هو اضرب المربوط يخاف السائل. عارف المثل ده؟ هو يخش عشان يرهب الشعب كله، يعمل ايه؟ ما هم دول الارهابيين بقى، يعمل ايه؟ يخش يقوم ماسك رؤوس البلد يعذبها وينكل بيها ويعمل فيها الافاعيل. يقوم الشعب كله يقول لك اذا كانوا دول حصل فيهم كده احنا يحصل فينا ايه؟ فاهم ازاي؟ وكذلك يفعلون. ما هي زي اللي حصل في العراق بقى، امريكا لما دخلت تقول لك ايه؟ هنفتش على اسلحه الدمار الشامل. اسلحه الدمار الشامل ايه؟ العراق لو فيها اسلحه دمار شامل ما كانت سابتك يا امريكا اصلا. يعني إن عادة الملوك أنهم إذا استولوا على بلدة عنوة وقهرا خربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد، وكذلك يفعلون. أي وفي هذه عادتهم وطريقتهم في كل بلد يدخلونها قهرا. ثم عدلت إلى المهادنة والمسالمة فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. هبعت هدية جس نبض أختبر أشوف الدنيا فيها إيه. لو هو قبل الهدية يبقى الراجل ده عايز إيه؟ عايز دنيا. خلاص بدم عايز دنيا نديله بقى رشاوي وهدايا وخلاص ونريح دماغنا منه. إنما لو عايز دين مش هينفع معاه، لو اديته مملكتي كمان برضه مش هينفع، هو عايزنا إحنا اللي نبقى مسلمين. فاهم الموضوع؟ نعم. يعني ما هو هنشتريه بفلوسنا وفي الاخر بقى نعرف بقى ايه نقاط الضعف عنده ايه ونغلبه. فده يدل برضو على ذكائها، بس دي واحده. عشان برضو ما يجيش واحد يقول لي شفت بلقيس كانت بتحكم مملكة سبأ وكانت ذكية وعملت وعملت، خلاص يبقى المرأة تحكم. احنا اتكلمنا على الكلام ده في الدرس السابق. فالشاذ لا حكم له، الشاذ ايه؟ لا حكم له. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لك مثال يعني، يعني السيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية في غزوة أحد، لما كان بعض الصحابة وكثير من المسلمين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في الحفرة اللي عملها أبو عامر الفاسق عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم القوافع يعني الأربع أسنان اللي قدام دول، ودخلت حلقات المغفر في وجنتي الخزل اللي لابسها الحديد دخلت في خده لما ضربوه بالسيف على دماغه عشان يقتلوه، فدخلوا وجرحت جبهته، شجت جبهته وجرحت ايه ركبته ورجله، النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزيع في المعركة ان هو ايه مات. ففر من عليه كتير من الصحابة، جات أم عمارة الأنصارية بقت هي اللي تقف تترس على النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب. بعض الروايات بتقول ان هي جاء واحد مشرك ركب فرس ومعها ابنها عمارة، فراحت ضرب الفرس في رجله بالسيف، فالفرس ايه نزل، الراجل نازل بقى من فوق، راح ابنها مستلقاه بايه بالسيف في رقبته، فهي ست خلاص كده. وهي بتحارب وبتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خلفها، واحد من المشركين ضربها بالسيف على كتفها، فكتفها اتقطع فوقع دراعها بس متعلق بالجلدة اللي تحت الإبط، فكل ما مسكت سيب دراعها بإيدها التانية كل ما تيجي تحارب مش عارفة بسبب دراعها ده بيعوق حركتها، راحت انحنت خلت صوابع دراعها المقطوع تحت رجلها وقامت خلعته عشان تعرف ايه تكمل. هات انت بقى واحدة ست بقى تانية، هات ألف ست تانية وريهم فار أو صرصار هتطلعوا ايه؟ فهل الشاذ نمشي قاعدة على الكل؟ لا، الشاذ لا حكم له. فما قصدي ايه؟ يعني دي ايه نساء مستثنيات من مجموع النساء كلهم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالت وكذلك يفعلون، اي هذه عادتهم وطريقتهم في كل بلد. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، اي واني سأبعث اليه بهدية عظيمة تليق بمثله فانظر هل يقبلها ام يردها. قال قتادة ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها. ست عقلة لما دخلت الإسلام وست عقلة لما كانت حتى في الشرك، وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام. يعني واحدة مثلا كانت مش متدينة بس هي ما بتخالطش الرجال ما بتتكلمش مع الرجال، لو جات واحد يكلمها والشاي يحمر وتضرب ألوان عندها حياة بس هي مش متدينة، دي لما تخش الإسلام بقى شوف منها العجب دي، فاهم ازاي؟ تبقى أحسن وأحسن وهكذا. يعني علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، يعني بتأثر الهدية في الناس، وحنتكلم برضو عن فوائد نستفيدها من موضوع الهدية ده. وقال ابن عباس قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك يريد الدنيا فاقتلوه خلاص، وإن لم يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه. يبقى عملت الهدية دي اختبار، والهدية تلين القلب وتعلن الود وقد تفلح في دفع القتال، وهي تجربة، فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا ووسائل الدنيا إذن تجدي تنفع معاه بقى، يبقى دوره على أي وسيلة تانية. وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة الذي لا يصرف عنه مال الدنيا كله ولا عرض من أعراض هذه الأرض، مدام أمر عقيدة يبقى مستحيل غير عقيدته. قال القرطبي رحمه الله، عايزين بقى نستفيد درس في موضوع الهدية ده، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يدي كمان مكافأة على من حد يديله هدية أو يرد له هدية برضه، ولا يقبل الصدقة. وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا، لأنه قال في كتابه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ عنه هدية، لأن ده أمر عقيدة، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هو رشوة وبيع الحق بالباطل. هي شكلها هدية، بس سيدنا سليمان لو قبلها مش هتبقى هدية، ده تبقى رشوة عشان يسكت عنهم. هي شكلها كده هدية بس في الحقيقة مش هدية. فهمت المقصود ايه؟ وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال، وهذا ما لم يكن من مشرك. يعني مقصود احنا كويسين مع بعض مفيش مشاكل، انت اديتني حاجة يبقى دي اسمها ايه؟ هدية. طيب انا دلوقتي موظف في الوظيفة بتاعتي، فانت جيت رحت جايب لي هدية، دي ما اسمهاش هدية، دي اسمها رشوة عشان اعمل لك مصلحة. فهمت مقصود ايه؟ هي لما قالت بقى هنا وكذلك يفعلون، يا ترى ده كلامها ولا كلام الملأ؟ يعني قالت ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. لحد كده الكلام ممكن منطقي ان هي قالته خلاص، ممكن يكون بيأكد لها الكلام ده برضو الملأ قالوا لها ايه وكذلك يفعلون، هما فعلا بيعملوا كده، وممكن تكون هي اللي قالت الكلام ده. فقوله تعالى وكذلك يفعلون فقد اختلفوا أهو من كلامها أو هو من كلام الله تعالى مثلا قد تصويب لها. يعني يا ترى هو ده كلام ربنا فعلا بيأكد كلامها ان هي بتقول، يعني بتقول ايه؟ بتقول الملأ ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل. فيا ترى هل ربنا فعلا هو اللي قال بقى الكلام ده مش هي اللي قالته عشان يأكد فعلا الكلام ده؟ يعني بيقول أيوة فعلا الملوك كلهم بيعملوا القصة دي وكذلك يفعلوا. قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الرب عز وجل وكذلك يفعلوا. يبقى ده كلام ابن عباس بيقول إن اللي قال العبارة دي مين؟ الله نفسه سبحانه وتعالى. وما قالته بلقيس يصدق على الأعم الأغلب من الأحوال، ما مش كل الملوك برضه، ما في برضه شواذ، في بعض الملوك ما بيخشوش يخربوها. زي مين؟ زي سيدنا محمد لما فتح مكة دخل خربها؟ أبدا، ده قال لهم إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يبقى ما خربهاش، يبقى مش كل الملوك. واحد يقول لي بس هو نبي ما هوش ملك. ماشي يا عم هو نبي بس هو كان جاي ايه؟ فاتح يعني غازي. فما قالته بلقيس يصدق على الأعم الأغلب من الأحوال، ويشهد لذلك ما فعله التتار والصليبيون عندما دخلوا ديار المسلمين. ولا يصح التعميم في كل حال. الصليبيين يعني لما كانوا جايين بقى دخلوا بلاد المسلمين أيام صلاح الدين الأيوبي، عملوا إيه؟ كانوا يفرشوا الأرض كلها مسامير ويمسكوا المسلم يربطوه من إيديه ويربطوه في فرس ويطلعوا يجروا ويتجر جسمه على المسامير، على ما يعدوا بعد المسامير دي يكون عظم راح اللحم خلاص. التتار مش هحكي لك بقى كانوا بيعملوا إيه، ها؟ انا احكي لك بس حاجة واحدة، ان كان لما يجي الرجل التتري يقوم لاقي واحد وهو ماشي في الشارع، لاقي واحد مسلم ماشي يقول له استنى عشان معيش فلوس معيش سلاح انتظر اروح اجيب السلاح واجي، يروح بيته ويجيب السلاح ويرجع الاقي لسه واقف يقتله. شوف وصل رعبه لدرجة انه مش عارف يهرب. يبقى كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ اقرأ البداية والنهاية لابن كثير وانت تعرف. هما ما سابوش حد، ده كانوا لما يدخلوا بلد يقوموا يعملوا ايه؟ يضحكوا على اهل البلد. خلاص ما هو خلاص صيتهم واصل ان دول بيخشوا البلد بيكتسحوها، يخرجوا من البلد ويسيبينها اطرار لا فيها اكل ولا زرع ولا ميه ولا بيوت ولا بشر، مفيش، ما يخلوش حاجه خالص. فكانوا لما يجوا يدخلوا البلد اللي بعديها رعب الناس، يعني الرعب بيوصل لقلوب الناس منهم قبل ما يجوا. فتخيل بقى هم لما يجوا لهم على الباب يعملوا ايه؟ فقال لهم احنا مش هنعمل فيكم زي ما عملنا في التانيين، هم التانيين قومونا، انتوا لو قومتونا نعمل فيكم كده. فتسلموا وخلاص، تبقوا عايشين في امان ومفيش مشكله، ناخد البلد نحكمها بس انتوا تعيشوا ونسيب لكم اراضيكم وحاجتكم. الناس يقولوا ايه؟ اهي فرصه للنجاه، خلاص ماشي. يوم داخلين واخدين الناس دي كلها اللي فتحوا لهم الباب ويعملوهم دروع ياخدوهم، يوم داخلين بلد تانية يفتحوها يحطوا دول قدام، فمين اللي يتقتل؟ هم دول. يبقى المسلمين بيقتلوا المسلمين، خلاص خلصت الأسلحة والأسهم، يطلعوا دول من وراهم ويخشوا. كانوا بيعملوهم دروع بشرية. فما فعله التتار والصليبيون عندما دخلوا ديار المسلمين ده أمر فعلا ينطبق على كلام مين؟ بلقيس. ولا يصح التعميم في كل حال، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وقال لأهلها اذهبوا فأنتم الطلقاء، ورد المفتاح لعثمان بن طلحة، مفتاح الكعبة هو لحد النهاردة في إيه؟ في ذريته. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. واستقبل أهل مصر عمرو بن العاص عندما جاء لفتحها، وأعانوا على الرومان الذين كانوا على دينهم، يعني في مصر كانوا على دين الرومان، وكان الرومان موجودين فين؟ في مصر. فلما جاء عمرو بن العاص يفتح مصر كانوا الناس اللي هم على دين الرومان فتحوا مصر لعمرو بن العاص ووقفوا معاه ضد مين؟ ضد الرومان. وأحسن أحسن عمرو بن العاص معاملة أهل إيه؟ مصر، كما تذكر كتب التاريخ والسير. فتكون بلقيس قد أخبرت عن علمها وليس عن كل الإيه؟ الناس. ها؟ يعني زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، مثل اللي احنا بنشوفه دلوقتي إيه؟ صراع على الملك والكرسي والحكم، مش صراع عشان إيه؟ إعلاء راية التوحيد ولا الدين، مش عشان عقيدة. فكانت حقا امرأة عاقلة. تعال بقى نشوف سيدنا سليمان عليه السلام، خلاص راح الرسل جابوا له الهدية، تعال نروح بقى هناك ايه نشوف سيدنا سليمان عمل ايه في الموقف ده. استعلاء على زخارف الدنيا الفانية، مش مهم عنده الدنيا. يزدى الستار على المشهد ليرفع، فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سليمان، وإذا سليمان ينكر عليهم اتجاههم إلى شرائه بالمال أو تحويله عن دعوتهم إلى الإسلام، ويعلن في قوة وإصرار تهديده ووعيده الأخير. آخر كلمة بقى، ماليش كلام تاني بعديها معاكم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم بتوع دنيا، أنا لو اديتكم هدية تفرحوا بيها ماشي، أنا لما رجع لكم الهدية تفرحوا أنها ترجعت لكم، ما خسرتهاش، إنما أنا مش كده. ارجع إليهم. شو بقى لهجة الصرامة، تحس إن في إيه؟ صرامة. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وفي الرد استهزاء بالمال واستنكار للاتجاه إليه في مجال غير مجاله، مجال العقيدة تشتروا العقيدة بالمال، ومجال الدعوة أتمدونني بمال، أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص، فما آتاني الله خير مما آتاكم، لقد آتاني من المال خيرا مما لديكم، ولقد آتاني ما هو خير من المال على الإطلاق، العلم والنبوة وتسخير الجن والطير، فما عاد شيء من عرض الأرض يفرحني. دنيته اللي انتوا هتتجننوا عليها دي، دنيته. بل أنتم بهدياتكم تفرحون وتهسون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تعني أهل الأرض الذين لا يتصلون بالله ولا يتلقون هدى. ثم يتبع هذا الاستنكار بالتهديد، ارجع إليهم أي بالهدية وانتظر المصير المرهوب. ف فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا كانوا يتخيلوها في الحلم حتى، أي فلأبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم ولا أخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم صاغرون عليهم الصغار والعار والدمار والشنار. ويزدى الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة. أنت حاسس أن اتكلموا أي حاجة أو في موقف تاني عن الرسل دول، تحس أنهم عملوا إيه؟ خدوا الهدية رجعوا ساكتين رايحين للملك مصدومين مش عارفين يقولوا إيه ولا يعملوا إيه، كأنما قضي الأمر وانتهى الكلام في هذا الشأن. ثم إذا سليمان عليه السلام يدرك أن هذا الرد سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء، عرف منين انها مش عايزه عداء؟ بالهديه. انما دي لو عايزه عداء جابت له جيشها وجت، كما يبدو من طريقتها في مقابله رسالته القويه بهديه، ويرجح انها ستجيب دعوته، هو حاسس ان هي هتخضع او يؤكد. وقد كان في كلام سليمان هيبان انه متاكد انهم جايين، ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني، يعني عارف ايه ده، هو بيتنبأ بالمستقبل ولا ايه؟ لا، بس توقعات، ايكم ياتيني بعرشها. فلما رجعت اليها الرسل بما قال سليمان قالت قد والله عرفت ما هذا بملك، انا عارفه والله من الاول ان ده مش ملك، وما لنا به من طاقه وما نصنع بمكابرته شيئا، يعني هنقعد نتكابر عليه وما نسمعش كلامه ولا نرجع له ولا نخضع له ولا هتفيدنا بحاجة. وبعثت إليه إني قادمة إليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب ولؤلؤ وزبرجد، فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، بيت حط في العرش، بنوا بيت بعده يحوط عليه وبيت تاني وبيت تاني. سبع بيوت، يعني ما حدش يعرف يخش العرش، وحط حراس طبعا. المهم، وأوصت بحفظه، ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن، جابت معها 12,000 من ملوك اليمن. وكانت الجن تأتي لسليمان بأخبار بلقيس كل يوم وليلة، حتى إذا قربت أو قربت بقى منه، جمع من عنده من الجن والإنس فقال، جمع من عنده من الإنس والجن فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ نعم، على بلقيس ما جاي بقى. لماذا أيكم يأتيني بعرشها؟ ليه هو طلب العرش مع انه عارف ان هي كده كده جايه؟ عشان يبدا يظهر لها الفارق بينه وبينها، وان الدنيا اللي انت متكالبه عليها انت واهل الدنيا عندي ما تسويش شيء، ده عرشك اللي انت محوط عليه عنده، دي حاجه. فده يديها، وكمان برضو بيعمل لها كمان اختبار لذكاء، يعني مش اختبرته في الهديه، فهو برضو يختبرها، عايز يشوف ذكائها، لان بعض الروايات بتقول ان هو اتجوزها، فعايز يشوف ذكاء الست دي ينفع تستحق ولا ما تستحقش، فاهم ازاي؟ ما مش واحد يتجوز واحده غبيه تضيع له بيته، لا، عايز برضو يختبر ذكائها. لذلك نكر لها العرش، ما بينه لو بينه لازم يوقف الصدمة، كان ممكن تشل فيها، كان ممكن تموت فيها بجد ولا يحصل لها حاجة. فنقر العرش، بان بقى الذكاء فعلا في كلامها. هنا بقى ده اختبار سيدنا سليمان، قالت كأنه هو، يعني لو قالت هو اللي حواليه يقولوا انت اتجننتي، هو ايه؟ احنا سايبينه هناك في 7 بيوت، يبقى الملكه بتاعتنا اتجننت، خرفت يا اولاد بعد ما كبرت. فما ينفعش هي تقول الكلمات دي، وما ينفعش تقول مش هو، لانها حاسه ان هو، بل يمكن متاكده ان هو، بس تعمل ايه؟ بقت واقفه في صراع، اقول ولا ما اقولش؟ فقالت كانه هو، هو يشبهه. بحيث عملت ايه بقى؟ دبلوماسيه برضه. لو وقعت نفسها في غلط هنا ولا هنا، وطلعت صادقه برضه مع نفسها، هنا برضه بان ايه؟ ذكائها. فهمت المقصود ايه؟ فالمقصود جاءت ومعها 12,000 قيل من ملوك اليمن، وكانت الجن تأتي لسليمان بأخبار بلقيس كل يوم وليلة، حتى إذا قربت جمع من عنده من الجن والإنس، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. خلاص، والله أعلم. أنا لاحظت حاجة دلوقتي، أرجو يعني إنها ما تكونش خطأ. ليه برضو العرش؟ يمكن يمكن كأن ما هو الهدهد لما اتكلم مع سيدنا سليمان عن إيه؟ عرش بلقيس. مش يمكن برضو لما طار مع الطيور قاعد يحكي لهم، ها الحمام بقى تقول له يا هدهد شفت إيه هناك؟ إيه الحاجة اللي شدت انتباهك هناك؟ كلهم والله ده أنا شفت لها عرش عظيم، صح ولا لأ؟ فممكن يقع في قلوبهم ان دي حاجة يعني صعب حد يوصل لها، فسيدنا سليمان بيقضي على الفكرة دي برضه. ادي العرش العظيم اللي انتوا ايه ذهلتوا بيه اهو عندي، احسن حاجة عندها عنده. فاهم ازاي؟ وليكن ممكن يكون ده برضه ايه، احنا عايزين برضه ايه كل ما تتأمل كلها هتطلع برضه معنى تاني، اللي هو ايه بقى؟ اذا كان مقر حكمك اللي انت بتصدري من عليه الاوامر عندي، يبقى انت ايه؟ هعمل ايه فيك وفي ملكك ومملكتك على بعضها وجيشك وناسك؟ ده معنى. المعنى الثاني، المقر اللي انت بتحكمي منه في ايديا، في ايديا، يبقى معناها ايه؟ خلاص انت كلكم فين؟ في ايديا، انتهى امرك. كأنها رسالة، انتهى أمرك خلاص. فما قصدي؟ فالمقصود يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فكره أن يأخذه بعد إسلامهم. برضو معنى تاني، ليه جاب العرش دلوقتي ما جابوش بعد ما جم؟ ماشي، ما احنا خلاص قلنا المعاني دي، بس في مشكلة، لو خد العرش بعد ما يسلمه يبقى حرام، لأنه بياخد مال المسلمين. إنما هما دلوقتي إيه؟ غنيمة خلاص، هما كده مش مسلمين. وصلت ولا لأ؟ فعشان ما يقعش في ذنب. فهمت دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده قال إيه؟ قبل أن يأتوني مسلمين. فكره أن يأخذه بعد إسلامهم قبل أن تحرم عليه دماؤهم وأموالهم. قال عفريت من الجن، العفريت يعني المارد من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل ما تخلص الجلسة بتاعتنا دي، الاجتماع دوت، قبل ما يتفضل الاجتماع هيكون عندك إن شاء الله، أي من مجلسك، أي من أول النهار إلى أن تزول الشمس. ما هو كان بيقعد إيه المجلس بتاعه، يقعدوا من اول النهار لحد المغرب مثلا كده. فسيدنا سليمان حس ان الوقت ده كبير. قال العفريت واني عليه لقوي امين، يعني ايه؟ انا قوي على حمله، يعني اقدر اشيله، امين على ما فيه من الجواهر، مش هسرق حاجه منه ولا ضيعها. فاراد سليمان عليه السلام اعجل من ذلك إظهارا لعظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعط أحد من قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن الإتيان بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموهم عليه أمر خارق عظيم، لا سيما وقد حجبته بالإغلاق والأقفال والحفظة في 7 بيوت. قال الذي عنده علم من الكتاب، مين ده بقى؟ قال ابن عباس هو آصف ابن برخية، آصف كاتب سليمان، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، يدعي ربنا بالاسم ده خلاص. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني إيه قبل أن يرتد إليك طرفك؟ مش طرفة العين، يعني يرمش ويغمض ويضبك الجفون، لا. يعني إيه قبل أن يرتد إليك طرفك؟ انت لما بتنظر لشيء الصورة بتجي لك ايه؟ منعكس، فبترتد ليك الصورة. لا ثواني، عايز اتذكر الآية عشان نفسر القرآن بالقرآن. عجب مستر رجيم، يرتد اليك البصر خاسئا وهو حسير، فهمت ازاي؟ وهكذا. فقبل انت لسه بقى ما تبص على حاجة تلاقيه عندك، مش قبل ما تغمض عينك، قبل ما تبص اصلا على حاجة تلاقيه هيكون دلوقت. وفعلا كان الاقوال في هذا الامر كتيرة، منهم من قال ان سيدنا سليمان هو اللي قال كده، قال لي العفريت، قال له لا لا لا ده بعيدة، ده انا اجيبه لك دلوقت معايا كده. دي حاجة. الحاجة التانية قالوا ان هو آصف ابن برخية اللي هو راجل صالح عنده علم مهتم بالعلوم الشرعية، يعني زي داعية او، ودي برضو تعلمنا حاجة حاجتين هنا نستفيد منها حاجتين، والى هذا اميل يعني والله اعلم. اللي هو ايه بقى؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اللي هو ايه الكتاب بقى؟ الزبور بتاع مين؟ بتاع ابوه سيدنا داود، خلاص كده. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به. فهنا الخطاب اقوى وارجح عن ان المتكلم ليس هو سليمان نفسه، لان هنا سيدنا سليمان كان بيعمل ايه؟ البدايه بقى تبان، بيسال ايكم مين فيكم، فجاوب العفريت، فجاوب واحد تاني، فجاوب ثالث، فجاوب رابع، فاللي كان الاجابه اللي عجبت سيدنا سليمان هي ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ فلو سيدنا سليمان عنده يعني المساله دي ما كانش سال، ما كانش قال مين اللي يجيب، كان يقول لهم ايه؟ سأريكم نعمة ربي علي، سأتيكم بعرشها الآن مثلا. فدي هنا عدة فوائد بقى. أولا رغم انه نبي ورغم انه ملك ورغم إلا ان برضه هناك علم يعطيه الله تبارك وتعالى لأناس دون أناس، ومثاله موسى مع الخضر، خلاص. دي فايدة. فايدة ثانية، قد يكون الإنسان العظيم من هو أقل منه يعلم علما آخر قد لا يكون عنده أو لا يمكن هو له فيه، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه أصل يا عم إزاي ده، أصل ده الشيخ فلان ده أنت تروح فين جنبه، ده الشيخ يا عم الحاج قرى الراجل ده 99 كتاب ماشي على عيننا وراسنا، أنا بقى قريت كتاب واحد، فالمعلومة اللي عندي مش عنده في 99، يبقى انا اعلم منه في المساله دي. انت بتحسبها بالكميه، انت فاهم ازاي مثلا يعني؟ فده برضو رد على المساله، درس نستفيده. درس تاني، ان الانسان اقوى من الملائكه والجن. لما المارد العفريت ما عرفش يجيبه غير ايه؟ لما بقى اخر النهار بقى لما خلص المجلس، وده جابه بايه؟ يبقى البشر. بس البشر بقى أقوى بإيه؟ بالعلم والإيمان، مش العلم والإيمان بتاع الدكتور مصطفى محمود، بالعلم والإيمان، فهمني؟ خلاص كده؟ ما هو بالإيه بقى؟ الراجل إيه؟ من الصالحين وعنده علم، يبقى اتضح إن العلم يفوق كل شيء، بدليل إن إحنا دلوقتي البشر بالعلم نقدر ننتقل من مكان لمكان، ونقدر نتصل بأناس من شرق الأرض لغرب الارض زينا زي الجن. الجن يقدر يخترق المكان والزمان صح؟ احنا بمكالمة تليفون ارفع بس رقم وادوس خلاص اتصال، التاني يرفع قالوا اكلمه. تفهم قصدي ولا لا؟ في لحظة بقيت اشوف اللي في شرق الارض وانا في غربها بالعلم عن طريق الفضائيات والاقمار الصناعية وغيره. يبقى العلم عمل ايه؟ وسط ولا لا؟ بالعلم. هي فيها فوائد كتيرة يعني. صلى رسول صلى الله عليه وسلم قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس هو آصف كاتب سليمان وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه، فلما رآه مستقرا عنده عمل بقى عمل حفلة، قال قلنا هنجيب العرش وادي احنا جبنا العرش. عمل كده؟ ما عملش كده. امال عمل ايه؟ لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن الى بيت المقدس في طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني يختبرني يمتحنني ليبلوني أأشكر ام اكفر. اكفر يعني ايه؟ يعني يا ترى هقابل النعمة دي بالشكر وان استعملها في الطاعة، ولا اكفر بالنعمة يعني ان انا استعملها في المعصية. ايه ده؟ يعني اللي ربنا اداله زور راح عامل دي جي وعامل فرح وجاب رقاصة وجاب معرفش ايه وجاب الناس يدخنوا في الفرح وعمل وعمل، ده كده كفر؟ اه ده كده كفر، بس اسمه كفر نعمة مش كفر مخرج من ملة. زي القرية اللي ربنا حكينا عليها في القرآن فكفرت بأنعم الله. فهمت؟ قال هذا من فضل ربي ليبلو، برضو ما قالش من فضل، ده انا شوف ده انا خططت ونظرت، ده انا الجنود دي مربيها انا اللي عارفها، ما عملش كده. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر، هذا من فضل الله علي وفضله على عباده ليختبرهم على الشكر او على خلاف الشكر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه، اي انما يعود نفع ذلك على مين؟ عليك انت. ما ربنا قال كده لئن شكرتم لازيدنكم، يعني برضو جاي عليك انت مش على حد تاني. فاهم قصدي ايه؟ ومن كفر فان ربي غني كريم، مش هتفرق معاه، اي غني عن شكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. لو الدنيا كلها كفرت مش هنقص من ربنا من ملك الله شيء، ولو الدنيا كلها شكرت برضو ربنا مش هيفرح يعني او يعني موضوع ما عادي. ايه؟ نعم، إن الذين كفروا لن يضروا الله شيئا. وبدأت بقى تحصل مفاجأة لا تخطر على البال، مفاجأة لا تخطر على البال، ده مش مفاجأة واحدة، ده مفاجأتين. مفاجأة للملكة بلقيس، ومفاجأة للجن والإنس والطيور والحشرات والملأ بتاعها وملأ سيدنا سليمان. يعني حصلت مفاجأة، بس المفاجأة ايه؟ ما تعتبرش مفاجأة واحدة، تعتبر مفاجأتين، مفاجأة لبلقيس وقومها، ومفاجأة لقومها وقوم سيدنا ايه وملأ سيدنا سليمان. ايه هي؟ يوم الجمعة القادمة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.